وكفي بنا حاسبين. أنا وياك وربنا اللي معنا كلنا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الله أنا بينهم ولا لا يروح. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الله وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله

لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيركم هذا فاسألوهم من دون الله ما لا يعلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ضعفت عليك. أفلا تعقلون؟ أيوة الله، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على كده. يا سيدي كده بس عليك. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله الله الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. صلى الله عليه وسلم في آية والدئتين اثنين وصدق الله العظيم وابتدع التام. يلا ما شوى الست صدق الله العظيم في الإسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله الله الله الله. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الله الله الله. ففهمناها سليمان. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. وَسَخَّرْنَا مَعَ داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لهوت لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسقطنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لهوت لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الحمد لله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء أو كده لا أقولك مريم يا روح يا روح ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها كل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوطون له ويعملون عملا وكنا لهم حافظين صدق الله العظيم صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت يا ربي وقولك الحق إنك على كل شيء قدير استمعنا واستمتعنا من آيات الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا فضيلة الشيخ أحمد صالح القارئ بالمنيرة وجمهورية مصر العربية صادقة جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي.